أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا سائل من الجزائر رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف فالإيمان بذلك والاستقامة على ذلك، فإن المؤمن يعبد الله وحده ويخلص له العبادة، وهو مع ذلك يرجوه ويخافه، يرجو رحمته فيسارع إلى مراضيه، ويخاف عقابه فيبتعد عن مساخطه ومناهيه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في عباده الصالحين من الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا هذا رجاء، ورهبا يعني خوفا. هذه صفة أهل الإيمان من الرسل وأتباعهم، أنهم يعبدون الله ويدعونه عن إخلاص له وعن محبة وتعظيم وعن رغبة ورحمة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالواجب على كل مؤمن أن يكون هكذا، أن يكون مخلصا لله، مؤمنا بالله، موحدا له سبحانه، يرجو رحمته ويخشى عقابه جل وعلا. قال في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه صفة المؤمنين، التقرب إلى الله بطاعته من الإخلاص و أداء الفرائض وترك المناهي، مع الخوف منه جل وعلا ورجاء رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. أما المرجئة فغلبوا جانب الرجاء وتساهلوا بجانب الخوف، والمعتزلة والجهمية وأشباههم غلبوا جانب الخوف وفرطوا في جانب الرجاء. وأهل السنة والجماعة ضد ذلك، يؤمن بهذا وهذا، يرجو رحمته ويوحدونه ويسارعون إلى مراضيه مع الخوف من سبحانه والحذر منه، ويقولون: من مات على معصية وهو موحد مخلص لله مؤمن لكنه مات على معصية من المعاصي لا يستحلها، مات على الزنا وهو زاني ما تاب، مات وهو يشرب الخمر، مات وهو عاق لوالديه، مات وهو يأكل الربا أو نحو هذا من المعاصي، لكن لا يستحل له، يعلم أنه عاصي، فهذا تحت مشيئة الله. عند أهل السنة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة برحمته وإحسانه، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة برحمته وإحسانه جل وعلا. ولا يخلد في النار إلا الكفرة، لا يخلد في النار إلا الكفار الذين بطلت أعمالهم لكفرهم وضلالهم، هؤلاء هم المخلدون في النار، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من المعاصي تحت المشيئة، يغفره لمن يشاء من عباده لأعمال صالحة وتقوى لله، أو بشفاعة الشفعاء كالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكة والأفراط، أو بمجرد رحمته وعفو وفضله سبحانه وتعالى من غير شفاعة أحد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان: الإيمان بالله والإخلاص له والاستقامة على دينه مع المحبة العظيمة مع الرجاء والخوف، خلافا للمرجاء وخلافا للوعيدية مما سجل الله إليهم. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يسير على منهج السلف الصالح، وأن يعبد الله وحده عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن رجاء وخوف، يؤدي فرائض الله ويحذر محارم الله ولا يأمن من مكره بل يخاف ويرجو. قال تعالى: أهل أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، عليه الصلاة والسلام. فهو مع كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع كونه سيد ولد آدم، ومع كونه أفضل الناس وأكمل الناس إيمانا، مع هذا يخاف الله ويرجوه. بل يقول إنه أخشى الناس لله، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، عليه الصلاة والسلام. يقول ولهذا يقول السلف: من كان بالله يعرف كان منه أخوه. كلما زاد علم العبد بالله وبأسمائه وصفاته زاد خوفه من الله، وزاد تعظيمه له، وزاد رجاؤه له، وزاد ثباته على الحق واستقامته عليه وحذره من خلافه. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في فقرته الثانية يقول هذا السائل ألف ألف ألف من الجزائر: ما هي السبع الموبقات وهل صاحبها يدخل النار؟ السبع الموبقات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسهم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أعظمها الشرك، هو المهلك الذي ليس معه رجاء إذا مات عليه الإنسان، فله النار مخلدا بها أبد الآباد. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ما كان المشركين يأمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. والسهل من الشرك لأنه عبادة للجن واستعانة بالجن في إضرار الناس، والساحر هو الذي يتعاطى ما يضر الناس وسط الجن وعبادته من دون الله، فترة يتعاطى ما يضرهم من أقوال وأعمال ونفس في العقد، وتارة بالتخيل حتى يرى الشيء على غير ما هو عليه، كما قال في حق سحرة فرعون يقول سبحانه: فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال في حقهم: فلما ألقوا سحروا أيها الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالساحر تارة يعمل أشياء تضر الناس بواسطة الجن وعبادتهم من دون الله من أقوال وأعمال ونفس في العقد، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وتارة بالتخييل حتى يرى الأمور على غير ما هي عليه، فيرى الحبل حية ويرى العصا حية ويرى الحجر بيضة ويرى الإنسان على غير ما هو عليه وما أشبه ذلك. فهو من جملة الكفرة. والواجب على ولي الأمر المسلمين وأمير المسلمين متى ثبت السحر عند الحاكم وجب قتله، متى ثبت السحر عند المحكمة وجب قتل الساحر ولا يستتاب بل يقتل لأن شره عظيم. وثبت عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كتب إلى أمرائه في الشام وغيره أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لعظم شرهم وخطرهم. أما قتل النفس التي حرمها الله فذلك جريمة عظيمة، يقول الله فيها: ومن يقتل من المتعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفوس من أعظم الجرائم لكنها كبيرة دون الشرك، من جنس المعاصي التي هي كبيرة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك. ولهذا قال بحق سبحانه: ومن يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خاليا فيها ان استحل ذلك، وان لم يستحل فهو خلود مؤقت، خلود مؤقت له نهايه، خلود اهل المعاصي لا خلود مؤقت له نهايه، اما خلود الكفار فليس له نهايه. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رب؟ قال: الشرك بالله والسهل وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، بالحق قتل بالحق، زاني محصن يرجم، إنسان قتل نفسه بغير حق وهو مكافئ لا يقتل، وجد من لا يوجب قتله يقتل كقطع الطريق، يعني يقطع الطريق يعني يتعرض للناس يأخذ أموالهم في الطرقات أو ضربهم أو قتلهم يقتل، يشرف وأيضا يشرف. الرابع أكل الربا، يتعاطى الربا المحرم الذي حرمه الله، وقال في جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأكل الربا من الكبائر فالواجب الحذر منه، والربا أنواع: ربا نسيئة وربا غضب. ربا الغضب مثل بيع الدرهم بالدرهمين، صاع من الحنطة بصاعين من الحنطة، هذا ربا فضل، صاع من الرز بصاعين من الرز يعني من جنسه، هذا ربا فضل لا يجوز. ربا النسيئة مثل بيع صاع من الحنطة أو صاع من الشعير مؤقت بعد يوم بعد يومين، يعني ما يقول إلا بعد المجلس، هذا ربا نسيئة. يبيع $100 ب 200 جنيه أو بعشرة جنيهات في غير المجلس ما تقوط المجلس، هذا اسمه ربا نسيئة. يبيع مثلا صاع مر بصاع شعير ما يتقاطع، هذا اسمه ربا نسيئة. أو يبيع مثلا $10 ب $20 إلى عجل، هذا ربا نسيئة مع ربا فضل أيضا، هذا ربا وهو من أكبر الكبائر. الخامس أكل مال اليتيم، ولما مات أبوه وهو صغير دون البلوغ وقد يسمى اليتيم، الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله تنميته والإصلاح فيه، فالذي يفسد مال اليتيم ويأكل مال غير حق في هذا الوعيد الشديد، لأن الضعيف يتعدى عليه ويأكل ماله، هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد وليس بكامل لكن معاصي إذا لم يستحل ذلك. السادس التولي يوم الزحف، عندما يلتقي المسلم بالكفار ينهزم خلي إخوانه، يوم الزحف يوم زحف الكفار على المسلمين أو زحف المسلمين على الكفار، الذي ينهزم يترك إخوانه متوعد بهذا الوعيد الشديد، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا، إلا إذا تأخر يستعد يحضر سلاحه يلبس درعه يعني لاستعداد القتال، يعني هذا لا يضر. أو منتقل من فئة إلى فئة، ينتقل من صف إلى صف أو من جماعة إلى جماعة لمكيدة العدو. السابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يخلف المحصنات المؤمنات بالزنا يقول فلانة زانية، فلانة تدعو إلى الزنا وهو كاذب، هذا ليس بالمرغة، يستحق لها يجزى 80 جلدة كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قد المحصنات كبيرة من الكبائر، وهذا وهكذا محصن من الرجال، لكن لما كان الغالب قال في النساء جاء في الحديث النساء، وإلا فهكذا لو قال في المحصن من الرجال قال نزل ما يزني فعليه أن يأتي بأربعة شهداء ولا يجلى 80 جلدة. هذه السبع الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: هل رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبة أو النوافل جائز أم لا؟ وإذا كان متى يجوز ذلك مأجورين؟ رفع الأيدي في الدعاء مستحب من أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين، فيستحب رفع يديه في الدعاء إذا دعا ربه في بيته في السفر في أي مكان، يرفع يديه ويدعو يجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء، هذا من أسباب الإجابة. ومن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجه بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيدا يستجاب له ولو مد يديه ولو لح في الدعاء مع تعاطيه الحرام وتلبسه بالحرام في مأكله ومشربه ونحو ذلك. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، وهكذا اللح في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن قد يوجد مانع وهو الأكل الحرام، فالذي يتعاطى أكل الحرام هذا من أسباب حرمان الإجابة، وهكذا الغافل عن الله والإعراض عن الله كثرة المعاصي من أسباب حرمان الإجابة. ولكن لا يرفع في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم يتأسى به في الفعل والترك، هو الأسوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكما أننا نتأسى به في الفعل نتأسى به في الترك. رفع يديه لما استسقى في المنبر يوم الجمعة، لما سأل الله غيث رفع يديه في خطبة الجمعة على المنبر، نرفع يدينا إذا استعذنا، نطلب غيث نطلب المطر، يرفع يديه الإمام والمأمومون يرفعون أيديهم يدعون الله ويؤمنون على دعاء الإمام. هكذا إذا دعا بينه وبين نفسه في بيته في آخر الليل في الضحى في أي وقت يدعو ويرفع يديه، أو بعد صلاة النافلة، إذا صلى بعض الأحيان دعا ربنا بعد صلاة النافلة الضحى أو في الليل أو في أي وقت، لكن في صلاة الفريضة لا يرفع يديه إذا سلم، لأن ما كان يرفع يديه في الفريضة، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد الفرائض، فنحن لا نرفع، نتأسى بها عليه الصلاة والسلام. وهكذا في خطبة الجمعة إذا دعا لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع في دعاء الجمعة إلا إذا استسقى خاصة، فإذا دعا في خطبة الجمعة أو خطبة العيد لا يرفع، لأن النبي لم يرفع عليه الصلاة والسلام. وإذا سلم من الفريضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء لا يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع. وهكذا بين السجدتين، دعاء بين السجدتين لا يرفع يديه، وهكذا في آخر الصلاة قبل أن يسلم لا يرفع يديه، لأن الرسول لم يرفع في هذه المواضع، فلما ترك نترك تعسل بها عليه الصلاة والسلام. لكن لو جلس انس في بيته في الضحى ثم دعا رفع يديه في الليل ورفع يديه في أي وقت تذكر حاجة ورفع عبادة لا بأس، لكن المواضع التي فعلها النبي ولم يرفع فيها لا نرفع فيها، مثل ما سمعت، مثل بين السيدتين، الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، مثل الدعاء في خطبة الجمعة، خطبة العيد لا نرفع، لكن في دعاء الاستسقاء نرفع يدي بعد صلاة الفريضة، إذا سلم من الفريضة ودعا لا يرفع يدي، يدعو بينه وبين نفسه بعد الذكر، إذا دعا بعد الذكر بينه وبين نفسه لا بأس، لكن لا يرفع يدي، لأن الرسول لم يرفع عليه الصلاة والسلام. والواجب على أهل الإيمان التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وفي فعله وتركه عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمعة التي رمزت لاسمها بميم ميم تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، كيف نكون بارين بوالدينا ونحن نعيش في بلد وهم في بلد آخر، وإذا كان الوالد أو الوالدة يصلون ولكنهم لا يحافظون عليها في وقتها أو يصلونها بسرعة جدا، فماذا علينا ونحن بعيدين عنهم؟ على الوالد النصيحة لوالديه وبرهما حسب الطبع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، إن كان حاضرا بالكلام الطيب والفعل الطيب، وإن كان غائبا بالمكاتبة بالهاتف التلفون، فاتقوا الله ما استطعتم، ينصح يسلم عليه يدعو له في كتابة في التلفون، وإذا حضر يدعو له ويشكر على أعماله الطيبة، وإذا رأى من تقصيرا في الصلاة وغيرها نصحه بالعبارة الطيبة وبالرفق، كما قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بهم فلا تطعهما، ثم قال بعده: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما كافران، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر الولد أن يصحب أبويه بالمعروف وإن كان كافرين، فكيف إذا كان مسلما؟ فالواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يتقي الله وأن يبر والديه بالفعل والقول، إن كان فقيرين وهو قادر أنفق عليهما، وإذا أمراه طاعهما في المعروف، وإذا دخل عليهما سلم عليهما واحترمهما ودعا لهما، وإذا كان غائبين راسلهما بالمكاتبة أو من طريق الهاتف يدعو لهما ويسلم عليهما، هكذا يجتهد في أنواع الخير. وإذا كان محتاجين أنفق عليهما وهو قادر، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وفي رواية قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالمؤمن يجتهد في بر والديه ويخص الأم بمنزل عناية، ثم الأقرب فالأقرب من أولاده وإخوته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، ثم الأقرب فالأقرب. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤالها الثاني تقول هذه المستمعة: زوجي لا يهتم بتعلم العلم الشرعي ولا غيره، وليس عنده وقت للقراءة، فماذا أفعل معه ولكنه السائلة تقول: زوجي لا يهتم بتعلم العلوم الشرعية وليس عنده وقت للقراءة، فماذا أفعل معه مع أنه يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويقوم بما نحتاجه، ونحن نشكره على ذلك، ولكن نريد له الخير، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟ ننصحه أن يجتهد في قراءة القرآن وتدبر لآيات الله حتى يستفيد، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأنا أنصحه وأنصحك أيضا أن تكثري عليه النصيحة بالرفق، أن يعتني بالقرآن وأن يكثر من تلاوته بالتدبر في الأوقات المناسبة، وأن يحضر مجالس العلم، حلقات العلم عند أهل العلم عند العلماء المعروفين بالخير، وأن يقرأ كتب مفيدة حتى يستفيد منها، مثل بلوغ المرام الحافظ بن حجر، مثل عمدة الحديث الحافظ عبد الغني بسر المقدسي، مثل رياض الصالحين الحافظ النووي. يستفيد من هذه الكتب، مثل الترغيب والترهيب للمنذري، يستفيد من هذه الكتب كتب الحديث، وهكذا يقرأ كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، فتح المجيد شرحه للشيخ عبد الوهاب الحسن، مثل العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام بن تيمية، يقرأ هذه الكتب حتى يستفيد. يجتهد في تخصيص وقت في الليل أو في النهار لهذه الكتب وللقرآن الكريم. وأنت أوصيك بالتعاون معه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، تنصحينه وتشيري عليه بخير وتحضري الكتب التي يريدها إذا كان مشغول، وهكذا تعينينه على كل خير. وإذا كان هناك أب له جيد أو أخ أكبر منه أو عم، تقول الله لعله ينصحه ويشير عليه مما ينفعه. وأنت كذلك، لكن بالأسلوب الحسن، لا تغفلي، دائما التمثيل وكلام طيب والمشورة الطيبة بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في سؤال لها: إذا استعار الشخص أشياء ولم يردها في الوقت المحدد، أو إذا لم يردها وتساهل فيها وأهلها يحتاجون إلى هذه العارية، فهل عليه إثم في ذلك؟ إذا كانت مؤقتة يجب أن يردها بعد أن جاء الوقت ويأثم إذا ترك. إذا أعطوه مثلا سيارة يوم أو يومين عارية يردها بعد مدة، أو أعطوه مثلا حاجات أخرى يستفيد منها يردها بعد الوقت الذي حددوه، ولا يجوز التساهل في هذا الشيء، لأن هذا ظلم. يتساهل ظلم، ومن أسباب سوء الحال بين الجيران وبين الأصحاب. وإذا تعدى على العارية ضمنها. المقصود أن عليه أن يعتني بالعارية وأن يصونها وأن يردها في الوقت المحدد، وإذا كان ما حدد الوقت إذا قضى حاجته بادر بردها. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.